طيب نواصل قوله في الحديث ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عوار ولا تيس ولا ذات عوار ولا تيس. الهرمة بفتح الحاء بفتح الهاء وكسر الراء. الهرمة بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها بفتح الهاء وكسر الراء الكبيرة التي سقطت أسنانها. وقال ابن الأثير الطاعنة في السن. قال ابن الأثير الطاعنة في السن. وقال التوربشتي قال التوربشتي أراد التي نال منها كبر السن وأضر بها. أراد التي نال منها كبر السن وأضر بها. وقوله ذات عوار هذا تقدم لكن لا بأس أن يعاد هنا هذا موضع. وقوله ذات عوار بفتح العين المهملة وضمها بفتح العين المهملة وضمها أي المعيبة أي المعيبة. وقيل بالفتح العيب وبالضم العور في العين. وقيل بالفتح العيب عوار ذات عوار ذات عيب وذات عوار ذات عوار أي عورة في عينها. قيل بالفتح العيب وبالضم العور في العين وبالضم العور في العين. وقال ابن الأثير بفتح العين ويضم. وقال ابن الأثير بفتح العين ويضم أي صاحبة عيب ونقص أي صاحبة عيب ونقص. وعطف ذات العوار وعطف ذات وعطف وعطف ذات العوار على الهرمة من عطف العام على الخاص. وعطف ذات العوار على الهرمة من عطف العام على الخاص قل لا عيوب ذات عوار عيب معطوف على هرمة. إذ العيب يشمل المرض والهرم وغيرهما. إذ العيب يشمل المرض والهرم وغيرهما. واختلف العلماء في ضبط العيب واختلف العلماء في ضبط العيب الذي يمنع الإجزاء من في الزكاة. واختلف العلماء في ضبط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة. تقدم معنا الكلام على نصاب الشاه وأن الأربعين إلى 120 فيها شاه. فما هي هذه الشاه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون ذات عيب ولا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عيب. ما كل شاه تخرجها من الأربعين ومما وجب فيها الزكاة وإنما تكون الشاه على هذا الوصف أن لا تكون ذات عيب من العيوب لا هرمة ولا ذات عوار. اختلف العلماء في العيب الذي يمنع أو يمنع الإجزاء. ما هو العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة؟ اختلف العلماء في ضبط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة. فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع. فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع. فكل عيب يثبت به الرد في البيع فهذه لا تجزي في الزكاة فلا تخرجها في الزكاة. أي عيب يعرف عند الناس أن مثل هذا العيب ترد به السلعة فإنه لا تصلح الشاه في هذه الحالة أن تخرج زكاة المال للماشية. فالأكثر على أنه ما يثبت به الرد في البيع وهو ما يوجب نقصان الثمن ضابط هذا هو وهو ما يوجب نقصان الثمن عند التجار وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية، وقد جاء في حديث البراء ما يمنع الإجزاء في الأضحية، ما كان من العيوب يمنع الإجزاء في الأضحية فيمنع الإجزاء في الزكاة. وقيل ما يمنع الإجزاء في الأضحية وتقدير الحديث، أي تقدير المعنى في الحديث، وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة، وتقدير أو قبل ذلك، ومحل الإجزاء قبل هذا، ومحل عدم الإجزاء في المعيبة، ومحل عدم الإجزاء في المعيبة إذا كان المال كله سليما، ومحل عدم الإجزاء في المعيبة عرفنا العيب على خلاف الذي لا يجزي في الزكاة، فقيل ما ينقص الثمن وترد به السلعة فهذا عيب، وقيل العيوب التي في الأضحية فلا تصلح أن تخرج الشاة فيها زكاة، إذا كان فيها عيب يمنع من أضحيتها لا تخرج في الزكاة. ومحل عدم الإجزاء في المعيبة إذا كان المال كله سليما، عنده مال سليم ويذهب يلتمس المعيبة يشتريها أو يذهب يأتي بها من هنا وهنا ويخرجها، هذا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أنها لا تخرج، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عيب ولا ذات عوار. إذا كان المال كله سليما، فإن كان فيه سليم وعيب، وإن كان فيه سليم وعيب مختلف المال الذي عنده، فيه سليم وبعضه عيب، فإن كان فيه سليم وعيب أخذ سليم وسط، أخذ سليم وسط قيمته بين المعيب والسليم، إذا كان ماله فيه معيب وفيه سليم فيؤخذ سليم وسط قيمته بين المعيب والسليم، وإن كان كله معيبا، وإن كان كله معيبا مع أشياء كلها معيبة، لو وجد فيها السليم واختلط بما أجزات شياته كلها معيبة كيف يفعل؟ هل يخرج من هذا المعيب الذي النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا يخرج، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، هل يخرج منهم أم يذهب يلتمس السليم ويشتريه ويخرجه زكاة ماله؟ هذا فيه خلاف سيأتي. وإن كان كله معيبا أخذ المصدق واحدة منه أوسطه، أخذ المصدق واحدة منه أوسطه، أي أوسط المعيب، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة، أخذ المصدق وهو الساعي واحدة منه أوسطه، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك، ورواية عن مالك أنه يأخذ أوسط المعيب. وفي أخرى له أن يكلف رب المال، وفي أخرى له أن يكلف رب المال الإتيان بصحيحة، أن يكلف رب المال الإتيان بصحيحة أخذا بظاهر الحديث، أخذا بظاهر الحديث، ظاهر الحديث كما ترى لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، فأخذ بظاهر الحديث لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، أخذا بظاهر الحديث وهو مشهور المذهب، وهو مشهور المذهب أي مذهب المالكية، هذا هو المشهور عندهم، والرواية الثانية تقدمت توافق قول الجمهور. قال صاحب الذخيرة والشيخ محمد بن آدم إثيوبي رحمه الله، قال صاحب الذخيرة 22-64-65، وقول مالك هو الظاهر، وقول مالك هو الظاهر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ في الصدقة هدمة، ولا ذات عوار، مطلق حيث لم يقيده بقوله إلا إذا كانت كلها معيبة، فدل على أن الواجب في الصدقة مطلقا هو السليم من العيب، انتهى. انظر الفتح الرباني، ترتيب مسند الشيباني، وهكذا فتح الباري أيضا في هذه المسألة. هذا قول مالك وهو المشهور في المذهب، واختاره من سمعته، والظاهر أن القول الأول ليس ببعيد لإطلاق قوله أيضا عليه الصلاة والسلام: وفي كل 40 شاة إلى 120 شاة شاة. فهذا يدل على أن شخص لا يخرج إلا من شياته، فإن كانت شياته سليمة فليس له أن يخرج من غيرها، يعني يخرج قصد معيبة، وإن كانت شياته فيها السليم وفيها المعيب فيتوسط وإن كانت شياته كلها معيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل 40 شاة شاة وإنما الحديث يحمل على من عنده السليمة فيخرج المعيبة، فهذا يعاب عليه ولا يصلح له مثل هذا. كالأضحية، تكون عنده شياة سليمة فيلتمس المعيبة ويضحي بها، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك ويترك السليمة. أما هذا ما عنده شيء ونذهب نقول له اشتري، والله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. فهذا وسعى أنه معه شياة كلها معيبة، نذهب نقول له فقير، ربما معه 40 شاة وهو فقير في حقيقة الأمر، يستحق الصدقة، ونقول له اذهب واشتري، هذه شياتك ما تنفع للصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الصدقة هرمة ولا ذات عوار. إذا تذهب تشتري، يقول: يا جماعة ما معي، كيف اشتري؟ أنا الآن هذه غنمي موجودة 40 شاة عندكم، خذوا منها واحدة، ما شئتم منها، كلها معيبة، ماذا أصنع؟ هذه شياتي كلها معيبة، ونحن نقول: لا اذهب اشتري. فالظاهر إنما الحديث آخره: لا يخرج في الصدقة هرمة، إلى آخر ذلك، في من كانت عنده السليمة، فلا يتوخى الهرمة والمعيبة، فينبغي أن يقصد السليمة ويخرج السليمة. وهكذا أيضا من كانت غنمه بين فيها ذا وذاك، فلا يتوخى الهرمة ويتوخى المعيبة ويخرجها، يتوسط، ما دام الغنم بين هذا وهذا ينظر شاة متوسطة بين هذا وهذا قيمتها فيخرجها. ومن كان شياته كلها معيبة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيخرج من الحاصل، والحديث يحمل على الثاني، على المعنى الذي أشرنا إليه، وهو الذي يقصد السليمة كالمضحي، يقصد المعيبة كالمضحي وعنده سليمة، أو يذهب يسترخص يشتري معيبة، يذهب إلى الكثيرة ويشتريها ويريد أن يضحي بها وعنده مال يشتري به. إذا كان ما عندك مال إلا الكثيرة، أنت ما أنت مكلف بالأضحية، ما تجزيك هذا، لا تخسر مالك تضع في هذا، لكن عندك مال تشتري الصحيحة وتذهب تشتري الكثيرة والمعيبة، هذا لا يصلح. وكذلك أيضا صاحب الغنم إذا كان عنده السليمة فلا يجنح إلى المعيبة، وإذا كان ما عنده إلا المعيبة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أطلق أيضا في الحديث في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فيها شاة، ثم بعد ذلك يؤتى بالتفصيل. فمن كانت عنده سليمة فلا تغني عنه المعيبة الصدقة، ومن لم يكن عنده إلا المعيبة فحسب، فيخرج بكل 40 شاشة وليس عليه تثريب، هذا حسبه وهذا ماله الذي عنده، والله أعلم. فهذا قول الجمهور هو الأقرب، قول الجمهور والله أعلم هو الأقرب، وإنما الحديث يحمل على ما ذكر. قوله ولا تيس، قوله ولا تيس بفتح المثنى الفوقية والسكون التحتانية، قوله ولا تيس بفتح المثنى الفوقية والسكون التحتانية وهي الياء، بعدها سين مهملة، بعدها سين مهملة، فحل الغنم، فحل الغنم المعد لضرابها، المعد لضرابها. قوله إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق، سيأتي ضبطه. قوله إلا أن يشاء المصدق، شدد الصاد هنا، سيأتي الضبط الصحيح إن شاء الله الأقرب. قال الحافظ في الفتح إلا أن يشاء المصدق، قال الحافظ الفتح الثالث 404-405، تلف العلماء في ضبطه، تلف العلماء في ضبطه، فالأكثر على أنه بالتشديد المصدق، فالأكثر على أنه بالتشديد يعني تشديد الصاد المهملة، فالأكثر على أنه بالتشديد يعني تشديد الصاد المهملة، والمراد به المالك، والمراد به المالك. وتقدير الحديث عليه، وتقدير الحديث عليه أي على هذا الضبط، لا تؤخذ هرمة ولا ذات، ولا ذات عوار أصلا، لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار أصلا، ولا يؤخذ التيس، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يشاء المصدق، على هذا الضبط يكون هكذا المعنى، إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه، لكونه يحتاج إليه أي في ضراب الغنم، لكونه يحتاج إليه، ففي أخذه بغير اختياره، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، ففي أخذه بغير اختياره إضرار به. وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث، لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، لا يعود على الجميع الاستثناء، لا يعود على الهرمة إن شاء المصدق أخرجها ولا ذات عوار إن شاء المصدق أخرجها، لا، وإنما على هذا الضبط يكون الاستثناء عائدا على التيس، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق المالك لهذه الأغنام فله أن يخرجه، فباختياره لا بغيره، فإن في الأخذ من غير اختيار ضرر عليه، فيلتمس تيسا يضرب أغنامه ربما يحتاج إلى أن يتعب بعد ذلك ويذهب إلى فلان يا فلان أعطنا، أو يشتري مقابل التيس الذي أخذ عليه، إذا ضبطنا الحديث بأن المقصود به الساعي يحصل ضرر عليه. فعلى هذا التيس لا يؤخذ من المالك إلا برضاه، إلا برضاه، فالاستثناء لا يعود على الثلاثة الأشياء، وإنما يعود على التيس فقط، ولا تيس إلا أن يشاء، أو إلا أن يشاء المصدق فله في هذه الحالة. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، إلا أن يشاء المصدق، المصدق هكذا يضبط، وكأنه يشير إلى التفويض إليه، وكأنه يشير إلى التفويض إليه في اجتهاده، إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل، لكونه يجري مجرى الوكيل. فلا يتصرف بغير المصلحة، فلا يتصرف بغير المصلحة. وهذا قول الشافعي في البويطي، وهذا قول الشافعي في البويطي، بويطي جمع أقوال الشافعي رحمه الله، ومن أئمة الشافعية البويطي هذا. ولفظه قول الشافعي: ولا تؤخذ ذات عوار، ولا تؤخذ ذات عوار ولا تيس ولا هرمة إلا أن يرى المصدق، إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين، إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذ على النظر لهم، فيأخذ على النظر لهم. وعليه فالاستثناء يعود إلى الجميع، وعليه فالاستثناء يعود إلى الجميع. وهذا جائز من حيث اللغة، جائز أن يعود الاستثناء على جميع ما تقدم، لكن قرينة تدل والله أعلم أن الاختيار ينبغي أن يرجع إلى المالك في جميع ما ذكر، أن يرجع إلى المالك فهو الذي سيعطي ولا يحصل به ضرر ولا ينبغي أن يضر في ماله. فعلى هذا الاستثناء يعود على التيس فقط، ولا تيس إلا يشاء المصدق، لأنه لو أخرجه يحصل عليه ضرر فيلتمس ما يضرب الأغنام ما يجده، فربما يحتاج يشتري ويتكلف. فهذا الذي يظهر لا يعود على الجميع، وإنما يعود على الأخير فقط على هذا الاستثناء، والمقصود بالمصدق هو بالتضعيف المصدق أي المالك. والشافعي يجوز عود الاستثناء على الجميع، هذا جائز لكن هنا ما يسلم. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر، وهذا في كتب النحو يذكرونه وكتب الأصول أيضا، فهو أليق بها وألصق بها في الكلام عن الاستثناء، ألصق بكتب الأصول. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي، وإنما هذا من فضول النحاة زيادة على المقصود، وإلا الحد النحاة في الكلام على نصبه وعلى اتباعه فقط، على إتباعه، هذا حد النحو، لكن ربما يزيدون الكلام عن المعاني، فهذا من فضول النحو من زيادات التي فيه، وإلا حسبهم في الكلام عن الاستثناء من حيث النصب ومن حيث التبعية، وإلا هذا يتعرض له أهل الأصول. وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله انتهى، وهذا أشبه بقاعدة الشافعي في تناول الاستثناء جميع ما ذكر قبله. ومن ذلك: فلا تقبلونهم شهادة أبدا إلا من تاب. فالاستثناء يعود على الجميع، على الفسق يرفع عنه، والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا. فالاستثناء هل يعود على الفسق فقط أم يعود على التوبة فقط؟ يعود على الجميع، على الفسق يرتفع عنه بالتوبة، وعلى أيضا كذلك ما ذكر الشهادة ترد له إذا تاب، ولا يقال لا تقبل له شهادة أبدا. الله يقول لا، استثنى الله سبحانه وتعالى، فنعيد الاستثناء على الجميع، على الفسق يرتفع عنه بالتوبة، وعلى أيضا الشهادة وعدم قبولها يرتفع بالتوبة، فإذا تاب قبل شهادته. هذا الفاسق الذي كان فاسقا آنذاك برمي البريئات يكون فاسقا ويفسق، فإذا تاب ارتفع عنه رد الشهادة وارتفع عنه الفسق، وهذا هو الصواب. أما أننا نجعله في حيز من لن تقبل شهادته إلى أن يموت وهو قد تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه، والتوبة الأدلة الظاهرة العامة تدل على أنها تجب ما قبلها، كما في حديث عمرو بن العاص وغيره من الأدلة التي تدل على أن التوبة تجب ما قبلها، تمحو تماما، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، حديث ضعيف لكن في الباب يذكر. وهؤلاء يقولون لا، الاستثناء يعود على الفسق فقط يرفع عنه، وأما الشهادة تبقى غير مقبولة إلى أن يموت. هذا ما هو صحيح، فلا مانع أن يعود الاستثناء على الجميع، وهذه قاعدة الشافعي وقاعدة غيره من أهل الأصول أن الاستثناء لا بأس أن يعود على ما تقدم كله مما ذكر. ويؤيد الأول رواية الإمام أحمد في المسند، الأول ما هو؟ أن المقصود بالضبط تشديد الصاد المصدق. ويؤيد الأول رواية الإمام أحمد في المسند ولا تؤخذ في الصدقة هرما، ولا تؤخذ في الصدقة هرما ولا ذات عوار، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق، ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق. هذه واضحة صريحة. قاله الساعاتي رحمه الله الثامن، هو صاحب فتح الرباني مسند الإمام أحمد الشيباني شرح مسند أحمد، قال الساعاتي الثامن 214، هذا هو الصحيح الذي نخرج به إن شاء الله لهذه الرواية، أن المقصود بقوله لا تيس إلا أن يشاء المصدق هذا هو الضبط الصحيح، فالاختيار يعود إلى رب المال وليس إلى الساعي، وجميع ما تقدم من الاختيارات تعود إلى رب المال على الصحيح، والله أعلم، أعني إلى مالكه. هذا نكتفي به إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.